القرن الرابع، توفي في عام 86 و300، وكان رحمه الله على طريقة السلف في باب المعتقد، في باب المعتقد. ومما يدل على ذلك ما قرره رحمه الله في هذه المقدمة، فقد نص أو ذكر عقائد السلف في باب الأسماء والصفات، وفي باب الإيمان، وفي باب القدر، وقد أثنى عليه القاضي عياض رحمة الله عليه فقال: هذا الرئاسة في الدين والدنيا، ورحل إليه من الأقطار، وكثر الآخذون عنه. ويقول فيه الذهبي في السير: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، أي في العقائد، لا يدري ما الكلام، أي ما علم الكلام، ولا يتأول. وكان يلقب رحمه الله بمالك الصغير، وله كتاب الجامع أيضاً، وهو كتاب مطبوع، قرر في مقدمته عقيدة السلف. وهذه الرسالة اعتنى بها أهل العلم شرحاً وتعليقاً، وعكف علماء المالكية على دراستها وحفظها وتلقينها. ويقال بأن أول من شرحها تلميذه أبو بكر محمد بن موهب، وأيضاً قيل بأنه أول من شرحها القاضي عبد الوهاب البغدادي، وشرحه مطبوع، وشرحها على طريقة السلف. أما بقية الشراح الذين شرحوا الرسالة فسلكوا بها طريقة المتكلمين من التحريف والتأويل الفاسد والتفويض. وابن مشرف رحمة الله عليه نظم هذا المتن، وسبك عبارة المؤلف في نظمه فاقتبسها في بعض المواضع بلفظها، ونظمها على بحر البسيط نظماً ماتعاً رحمه الله تعالى. فقد قال في هذا النظم العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، وقد نظم الشيخ أحمد بن مشرف الأحساء المالكي مقدمة رسالة ابن أبي زيد نظماً سلساً. وقد كان الشيخ أحمد بن مشرف أديباً وشاعراً، وقد أثنى عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ عبد محمد بن عبد الوهاب بأنه سلفي العقيدة، بأنه سلفي العقيدة كما في الدرر السنية. وله رحمة الله عليه، أي للشيخ أحمد بن مشرف رحمه الله تعالى، ديوان من الشعر نصر فيه السنة، وقمع فيه أهل الأهواء والشرك والبدع، فرحمه الله تعالى. وتوفي في عام 85 و200 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمات هو والشيخ عبد الرحمن في سنة واحدة، حفيد الشيخ 1285. واعتنى علماؤنا بهذا النظم، فممن شرحه العلامة الفوزان حفظه الله تعالى بشرح مفيد ماتع. وأحببت في هذا المقام أن نتدارس هذه المنظومة، ونسأل الله جل وعلا الإعانة على إكمالها وإتمامها، أن نرد على هؤلاء المتشدقين من أهل البدع والحزبيين وغيرهم، الذين يتهمون السلفيين بأنهم يأتون بدين جديد وبدين مستورد، وبأنهم حنابلة. فنقول لهم: هذا ابن أبي زيد المالكي رحمه الله يقرر عقيدة السلف في مقدمة الرسالة، وهذا الشيخ أحمد بن مشرف رحمه الله ينظم هذه المقدمة، وبينهما نحو 900 سنة يا أخو، بين ابن أبي زيد وبين أحمد بن مشرف نحو 900 سنة، فالعلم رحم بين أهله. ابن زيد ابن أبي زيد من المغرب من القيروان، وأحمد بن مشرف من بلاد الإحساء، فالعلم ليس له وطن كما يقول العلامة الحيدان رحمه الله تعالى. فيقال لهؤلاء إن السلفيين هم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وعلى طريقة الأئمة من أئمة التابعين وأتباع التابعين، عقيدة ومنهجا وعبادة وسلوكا. ونرجو الله عز وجل أن يعيننا على طاعته والثبات على هذا المنهج القويم. والإمام مالك رحمه الله كما تعلمون هو على عقيدة السلف، بل كان محنة، فقد قال بعض أهل العلم: إذا رأيت الحجازي يحب مالكا فاعلم أنه على سنة. والمنقول عن الإمام مالك في باب المعتقد هو ما يقرره أهل السنة والجماعة في باب الصفات، في باب الأسماء، في أبواب الأسماء والصفات والإيمان والقدر وغيرها من الأمور الغيبية. كذلك طلابه كعبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب وعلي بن زياد وسحنون، وابنه محمد بن عبد السلام ابن سحنون، وكذلك ابن أبي زيد وأبو عمر الطلمنكي وأبو عمرو الداني وابن أبي زمانين وغيرهم من أئمة المالكية، فكانوا على طريقة السلف في باب المعتقد، حتى دخل علم الكلام بعد 105 في بلاد الأندلس والمغرب، فانتشرت عقيدة المتكلمين وعقيدة الأشاعرة. فالسلفيون وأهل السنة هم على طريقة السلف وعلى طريقة هؤلاء الأئمة. وقد قال العلامة ربيع: في من يتهم أو لمن يتهم السلفيين أو لمن يتهم السلفيين بأنهم قد خالفوا ما كان عليه الصحابة والأئمة، قال: بيننا وبينكم كتب السلف، كما قال جل وعلا: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهؤلاء يا إخوة ما كانوا على طريقة مالك أبداً أبداً في العقيدة، ولا كانوا على طريقة تلاميذ مالك، ولا تلاميذ تلاميذه، ولا على طريقة الأشعري. وأنتم تعلمون أن الأشعرية أعني أبا الحسن قد مر بمراحل، وفي آخر حياته رجع إلى مذهب السلف في الجملة. فأوصي نفسي وطلاب العلم أن نعتني بهذا الباب، باب التوحيد والاعتقاد، تعلماً وعملاً ودعوةً. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله حمداً ليس منحصراً على أياديه ما يخفى وما ظهر. افتتح المصنف رحمه الله هذه المنظومة بحمد الله عز وجل، افتتحها بحمد الله عز وجل، كما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، فكان يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الحمد لله. والحمد التي فيه في قوله الحمد للاستغراق، فقد قال شيخ الإسلام: والصحيح أن للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد، فالحمد كله لله، يحمد الله على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلى آلائه ونعمه وشرعه وقدره. وقد جاء في الترغيب والترهيب من حديث سعد بن أبي وقاص أن أعربياً من أهل البادية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وتعريف الحمد هو وصف المحمود، وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. قال: الحمد لله حمداً ليس منحصراً، أي حمده جل وعلا لا ينحصر، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي ثناءً عليك، والثناء هو تكرار الحمد، بدليل ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل إذا قال العبد الحمد لله قال رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، والثناء هو تكرار الحمد. يقول العلامة العثيمين رحمه الله في بيان تفسير لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يقول رحمه الله: أي لا ندركه ولا نبلغه ولا نصل إليه، لا ندركه ولا نبلغه ولا نصل إليه. والثناء هو تكرار الوصف بالكمال، هو تكرار الوصف بالكمال. ثم قال الشيخ: فلا يمكن أن تحصي الثناء على الله أبدا ولو بقيت أبدا الآبدين. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: فلا يمكن أن تحصي الثناء على الله ولو بقيت أبدا الآبدين. ثم علل وقال: لأن أفعاله غير محصورة، لأن أفعال الله عز وجل غير محصورة. وأسماؤه محصورة؟ لا، أسماؤه ليست بماذا؟ بمحصورة، أسماؤه ليست بمحصورة. فيقول الشيخ العثيمين: لأن أفعال الله غير محصورة، وكل فعل من أفعال الله فهو كمال، من الخلق والرزق والتدبير إلى غير ذلك. قال: وكل فعل من أفعال الله فهو كمال، وأقواله غير محصورة، وكل قول من أقواله فهو كمال، فهو كمال. ويقول العلامة الأثيوبي رحمه الله في شرح هذا الحديث أيضا كما في سنن النسائي: لا أحصي ثناء عليك، أي لا أطيق إحصاءه. فنحن نحمد الله ونثني عليه على كمال ذاته وصفاته وفعاله وعلى نعمه، فحمدنا جل وعلا له لا يحصي أو لا يحصى، لأن توفيقه لنا يقول بالحمد هو نعمة تحتاج إلى ماذا؟ إلى شكر، تحتاج إلى شكر وثناء وحمد، إلى شكر وثناء وحمد. الحمد لله حمداً ليس منحصراً على أياديه، الأيادي هي النعم، الأيادي هي النعم، وهي جمع يد، وتطلق اليد في لغة العرب ويراد بها النعمة، كما قال عروة بن مسعود في صلح الحديبية لأبي بكر: لولا أن يدا منك علي، لولا أن يدا منك علي. ما معنى يدا ها هنا؟ أي نعمة. على أياديه أي على نعمه وأفضاله ومننه، ما يخفى وما ظهر، أي على نعمه الظاهرة والخفية، الظاهرة والباطنة. فنعم الله لا تحصى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنحن نتقلب في نعم الله، فالواجب على المرء أن يحمد ربه ومولاه، وأن يثني عليه، وأن يشكره. يقول بن سعدي في هذه الآية: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: أي عمكم وغمركم نعمه الظاهرة والباطنة. التي نعلم بها والتي تخفى علينا، التي نعلم بها والتي تخفى علينا، نعم الدين أو نعم الدنيا ونعم الدين، نعم الدنيا ونعم الدين. فالواجب يا إخوة الحمد والشكر لله على إنعامه وعلى إفضاله وعلى مننه، بالشكر اعترافا بالقلب وثناء باللسان وانقيادا بالجوارح. قال المصنف أو الناظم رحمه الله: ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر. افتتح منظومته بالحمد ثم ثنى بماذا؟ بالصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة أي صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما ذكر ذلك أبو العالي الرياحي رفيع بن مهران الرياحي رحمة الله عليه، وقد ذكر هذا الأثر الإمام البخاري في صحيحه: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة أي في الملأ الأعلى. وهنا المصنف جمع بين الصلاة والتسليم، فقال: ثم الصلاة وماذا؟ والتسليم، أي تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، بالسلامة. يقول النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: إذا صلى أحدكم على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما، أي لا يقول عليه الصلاة أو لا يقول أيضا عليه السلام، أو يقول صلى الله عليه ويسكت، أو يقول عليه السلام، بل يجمع بينهما، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والدعاء له بالسلامة أي لنبينا عليه الصلاة والسلام، يقول العلامة العثيمين: والدعاء له بالسلامة يشمل الدعاء أو يشمل أيضا سنته وشريعته من أن تنالها أيدي العابثين، والله قد وعد بحفظها، والله قد وعد بحفظها. وقد قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم الصلاة وتسليم المهيمن، المهيمن اسم من أسماء الله الحسنى، وقد جاء في القرآن في موضع واحد في آخر سورة الحشر. ومعنى المهيمن، يقول بن سعدي رحمه الله: ومعنى المهيمن أي المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، والذي أحاط بكل شيء علما، والذي أحاط بكل شيء علما. ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما، ما هنا ظرفية مصدرية، هب الصبا، الصبا مهبها من مشرق الشمس، وهي اسم من أسماء أو اسم لريح خلقها الله عز وجل، ومهبها من مشرق الشمس أي أنها ريح شرقية، وضدها الدبور وهي ريح تأتي من المغرب. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. إذن مهب الصبا من ماذا؟ من المشرق، ومهب الدبور من ماذا؟ من المغرب. قال: ما هب الصبا فأدر العارض المطر. أدر فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر يعود إلى الصبا، والعارض مفعول أول، والمطر مفعول ثاني، أي مدة هبوب الصبا فكانت هذه الريح سببا في هطول المطر من هذا السحاب ومن هذا العارض، فأدر العارض، والعارض هو السحاب، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه فسر العارض بالسحاب. أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عدد ما هبت هذه الريح وكانت سببا في هطول المطر. ثم قال رحمه الله: على الذي شاد، أي الصلاة والتسليم على من؟ على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فخرا ومفتخرا، أي الصلاة والتسليم على من؟ على الذي شاد. الذي اسم موصول يراد به من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالجار والمجرور متعلق بالصلاة والتسليم. الذي شاد، الذي شاد شاد بمعنى بنى وأصلح، شاد بنيان الهدى أي شاد الدين، أي بنيان الدين، فالله عز وجل قد أكمل به الدين وأتم به النعمة. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء في الصحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا، وهذا الدار هو البنيان وهو الإسلام العام، فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع هذه اللبنة. قال: فأنا موضع اللبنة. على الذي شاد بنيان الهدى فسمى، سمى بمعنى على وارتفع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالحق، بالهدى أي بالعلم النافع، وبالحق أي بالعمل الصالح. ونفس الدين، يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: نفس الدين أي بالظهور، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. قال: وهذا الظهور وصف لازم له في كل وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فالإسلام ظاهر بالحجة والبراهين والأدلة القاطعة، أما أهله فعلى قدر تمسكهم به، إن قاموا وتمسكوا بهذا الدين أظهرهم الله، وإن أعرضوا أذلهم الله عز وجل وخذلهم وساد كل الورى فخرا ومفتخرا. وساد كل الورى أي نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق وهو سيد الأولين والآخرين، وقد قال جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. فنبينا صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره ورفع الله شأنه، فهو القائل عن نفسه: أنا سيد ولد آدم وماذا؟ ولا فخر، أنا سيد ولد آدم. وجاء عند غير مسلم أنه قال: ولا فخر، فهو السيد المقدم على غيره صلوات الله وسلامه عليه لعلو مقامه ورفعة منزلته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، قال: فهو سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين. قال الناظم: وساد كل الورى أي الخلق فخرا ومفتخرا. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بل جاء في الحديث أنه قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، لما اختصم يهودي ومسلم. قد يقول قائل: ما الجمع بين هذا الحديث وما تقدم أنا سيد ولد آدم؟ قال العلماء وذكر هذا ابن كثير وغيره: لا تفضل بين الأنبياء قبل أن يعلم بأنه سيد ولد آدم، وقيل بأنه قالها تواضعا وأدبا إلى غير ذلك من الأقوال. ثم قال: وساد كل الورى فخرا وما افتخر على الذي، الذي اسم موصول علم أو مبهم يا إخوة؟ الاسم الموصول مبهم، فجاء في البيت الرابع وبين هذا الإبهام. من الذي في قوله على الذي، من هو؟ قال: نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر، أي الصلاة والتسليم على نبينا أحمد. ونبينا بدل من قوله على الذي شهد بنيان الهدى فسمى، نبينا أي على نبينا أحمد. وأحمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا في كتابه: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وأسماؤه صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في الزاد: أسماؤه أعلام وأوصاف لا كأسماء غيره، من أشهرها محمد ذكر في القرآن في مواضع، وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة أي الحرب. فهذه الأسماء الثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا أحمد الهادي، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ووصفه بالهداية ها هنا المراد بها هداية الإرشاد وهداية الدلالة، أما هداية التوفيق فهي لله عز وجل، لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. قال: نبينا أحمد الهادي وعترته. من هم العترة؟ الآل، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة. وقد جاء عند الترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله وعترتي. وجاء بلفظ: كتاب الله وسنتي. والحديث، أعني حديث جابر، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالعترة هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المراد بالآل؟ الذين تمسكوا بالسنة. فيقول العلامة الألباني: فتبين أن المراد بأهل البيت المتمسكين منهم بسنته، فتكون هي المقصودة بالذات، لأن بعض آل البيت الآن من المتصوفة والقبوريين والرافضة والشيعة يستدلون بهذا الحديث، يقولون: وعترتي. نقول: المراد بالعترة المتمسكين بماذا؟ بالسنة، الذين كانوا على هديه وطريقته، الذين كانوا على طريقة علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين. علي أرسل أبا الهياج وقال: لأبعثنك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا سورة إلا طمستها، وفي رواية: ولا تمثالا إلا كسرته. علي قاتل الخوارج وقاتل السبئية، قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. علي بن الحسين أنكر على ذلك الرجل الذي كان يأتي إلى فرجع في قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو، فأنكر عليه وقال: حدثني أبي عن جدي قال شيخ الإسلام في الاقتضاء، وهذا الحديث مسلسل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن المراد بالعترة هنا أي من كان منهم متمسكاً بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: نبينا أحمد الهادي وعترته. وصحبه، والصحب جمع صاحب، والصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الراجح. وصحبه قال: وصحبه كل من آوى ومن نصر. من آوى ومن نصر؟ من آوى ومن نصر يدخل في ذلك المهاجرون والأنصار. فالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى عترته وآله، وأيضاً على أصحابه ممن نصروه من المهاجرين والأنصار، وممن آووه وهم الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم. وأهل السنة يرون أن رتبة المهاجرين أعلى من رتبة ماذا؟ الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة وماذا؟ والنصرة. قال: وبعد، وبعد، أي بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أتى بهذه الكلمة. وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع وإلى الشروع في المقصود، تستعمل في الخطب. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، وذكر جملة من الأحاديث تحت هذا الباب. والأصل أن يقال أما بعد، لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد كثر استعمال المصنفين لها بلفظ وبعد، أي بدون أما، أي بدون أما. وبعد فالعلم، ويؤتى بالفاء، أنها واقعة في جواب شرط. فإذا قلت أما بعد فتأتي بالفاء. فقال المصنف: وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا. أي مهما يكون من شيء بعد فالعلم. المراد بالعلم ها هنا للعهد الذهني، أي العلم الشرعي الذي مدح الله ورسوله أهله، وهو علم الكتاب والسنة، وهو علم الكتاب والسنة. وقد قال الله عز وجل لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقد قال القائل: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال وحدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فمن أراد النجاة فعليه بالعلم النافع، كتاب وسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. هذا هو العلم النافع. ولما ترجمت كتب الفلاسفة وكتب اليونانيين إلى العربية وأدخلت إلى بلاد الإسلام أفسدت عقائد الناس، وبرزت البدع والأهواء من عقائد المعتزلة والمتكلمين وغيرهم. وبعد فالعلم لم يظفر به أحد. والعلم كما يقول ابن القيم ينقسم إلى ثلاث أقسام: علم بأسماء الله وصفاته، علم بالحلال والحرام، وعلم بالجزاء. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله ونعته، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي، الحلال والحرام، الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذا هو العلم، هذا هو العلم. لم يظفر به أحد، أحد نكر في سياق النفي، ماذا تفيد؟ العموم، أعجمياً، عربياً، شريفاً، وضيعاً، ذكراً، أنثى. لم يظفر به أحد إلا سما، أي إلا رفع وعلى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قصة عمر كما في صحيح مسلم مع أمير مكة، وجده بعسفان بين مكة والمدينة، قال: من وليت على أهل مكة؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى. من الموالي؟ قال: أتجعل على أشراف مكة مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، حافظ للقرآن وعالم بالفرائض، قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وجاء عن أبي العالية وقد كان مولى أنه جاء في إلى ابن عباس في خلافة علي فأجلسه على كرسيه كما في الأدب المفرد. يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء قال فكانت قريش عند ابن عباس فتغامزوا، فقال ابن عباس إن هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. قال رحمه الله تعالى، فيقول رحمه الله إلا سما، ولم يظفر به أحد إلا سما، وبأسباب العلا ظفرا، وبأسباب العلا ظفرا، أي وفق إلى الخير. وقد قال ابن القيم رحمه الله من ظفر به يعني العلم فقد فاز وغنم، من ظفر به فقد فاز وغنم، ومن صرف عنه فقد خسر وحرم. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، لأن العلم يوصلك إلى معرفة الله وأسمائه وصفاته، وإلى معرفة الحلال والحرام، ومعرفة المعاد. العلم يزكي النفوس ويصحح العقائد. فأوصي نفسي وإياكم أن نجد ونجتهد في تحصيل العلم. ونبه هنا على فضيلة العلم، لماذا يا إخوة؟ في هذه المقدمة نبه على فضل العلم أو على العلم وبين فضله حتى تنشط النفوس في تعلم العلم وفي حفظ هذا المتن ثم قال لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشر. كلمة لا سيما أو لا سيما تستعمل لترجيح ما بعدها على ما قبلها. تقول مثلا أكرمني بنو فلان لا سيما زيد، فلا سيما تستعمل لترجيح ما بعدها على ما قبلها وتفضيله عليه في الحكم. فقال الشيخ لا سيما أصل علم الدين. ما هو أصل علم الدين يا أخو؟ أجيبه، التوحيد، علم العقيدة، والعلماء يسمونه بعلم أصول الدين وبالفقه الأكبر. وهذا العلم طلبه واجب، فالله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول ابن سعدي في تفسير هذه الآية وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسان لا يسقط على أحد كائنا من كان. لا سيما أصل علم الدين، وهذه براعة استهلال. فيشير رحمه الله إلى مضمون هذه الرسالة أنها في باب ماذا؟ في باب التوحيد والمعتقد، في باب التوحيد والمعتقد. فعلى المرء أن يعتني بأصل هذا الدين. نبينا عليه الصلاة والسلام بعث معاذا وقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ويقول ابن القيم كما في كتابه الفوائد من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فإذا علم التوحيد هو أشرف العلوم، والعلم شرفه بشرف المعلوم، يتعلق بأفعال الله، توحيد الربوبية، وبما يستحقه جل وعلا من عبادة بتوحيد بإفراد العباد أفعالهم لله عز وجل، ويتعلق بأسمائه وصفاته. ولهذا يقول ابن سعدي وعلم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملها، وبه تستقيم القلوب على العقائد. ولهذا ينبغي على المرء أن يتعلم التوحيد وأن يراجعه. بعضهم إذا قيل له درس الأصول الثلاثة قال يا أخي درسناها مرة واثنين يكفي، علماؤنا درسوها عشرات المرات. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله درس كتاب التوحيد نحو 13 مرة، 13 مرة. التوحيد نحتاجه في كل لحظة وفي كل وقت، فأوصي نفسي وإياكم ألا ننقطع عن تدريس هذه الكتب النافعة. ومن أنفع الكتب يا أخوة في التوحيد هذا الكتاب العظيم، كتاب الأصول الثلاثة، ينبغي أن يحفظ وأن يضبط وأن تفهم معانيه. يقول الشيخ محمد أمان: لو حفظه الرجل وفهمه وذهب به إلى بلاد العجم لكان كشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. من حرص الإمام المجدد محمد عبد الوهاب اختصر هذا الكتاب للعامة، اختصره لعوام الناس وحفظوه، بل كان إلى زمن قريب كما يقول الشيخ العباد حفظه الله العوام يحفظونه، سواء ما كان مختصرا أو فما كان على أصله. فأوصي المحفظين والمشايخ الفضلاء في حلقهم أن يعتنوا بتحفيظ الأبناء المتون. قد تشغل طلابك بحفظ بعض المنظومات الطويلة أو مما لا يحفظها إلا أهل التخصص، فتشغل هؤلاء الأبناء عن إتقان علم التوحيد؟ لا، ينبغي أن نشغل أبناءنا، أن نشغلهم بالخير وبالتوحيد. التوحيد تقبله الفطر، فطرت قلوبنا على التوحيد. جاء عند ابن أبي شيبة عن إبراهيم التيمي أن السلف كان إذا فتق الولد بالكلام علموه كلمة التوحيد لا إله إلا الله حتى ينطقها. وكان علي بن الحسين كما ثبت عنه يعلم أبناءه ويقول لهم: قولوا آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت، قولوا آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت. قال: لا سيما أصل علم الدين وهو التوحيد إن به، إن هنا كسرت لأنها في مقام التعليل والله أعلم، إن به سعادة العبد، به الضمير يعود إلى أصل الدين وهو التوحيد، به ماذا؟ سعادة العبد والمنجى إذا حشر. دراسة علم الدين، علم التوحيد له فائدتان وله ثمرات مباركة في الدنيا والأخرى. أما الدنيا سعادة العبد، شراح صدره واطمئنان قلبه، وأما في الآخرة المنجى من النار. فلهذا قال المصنف: إن به سعادة العبد، هذا في ماذا؟ في الدنيا، والمنجى إذا حشر. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو بمعرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه. فمن عرف ربه وعبده واجتمعت همته قلبه له فهو في جنة معجلة قبل جنة الآخرة. ولهذا قال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه السعادة في الدنيا، أن يذوق المرء لذة الإيمان وحلاوة الطاعة وحلاوة المناجاة، وأن يأنس بقرب الله عز وجل، ينشرح صدره ويطمئن قلبه. ويقول ابن القيم في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، يقول رحمة الله عليه: في الدور الثلاث، نعيم في الدنيا ونعيم في البرزخ ونعيم في الآخرة. والمنجى إذا حشر، أي التوحيد بعد رحمة الله، يكون سبباً في نجاته من النار، إما أن ينجى من الدخول فيها أو أن ينجى من الخلود فيها. نجاته إما من الدخول، وإما إن دخل فلا ماذا؟ فلا يخلد. قال رحمه الله تعالى: باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. ثم قال المصنف بعد هذه المقدمة: وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطر. أول الفرض أي أول الواجب. ما هو أول واجب؟ إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان، يشير إلى أن أول واجب هو توحيده، هو توحيده جل وعلا. وقد قال شيخ الإسلام في درء التعارض: إن السلف متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. ويقول ابن القيم في المدارج عند حديث: فليكن أول ما تدعوهم إليه، قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر، لا النظر كما يقول المتكلمون، ولا القصد إلى النظر، ولا الشك كما هي أقوال أرباب أهل الكلام المذموم. فالتوحيد أول ما يدخل به الإسلام أو يدخل به الإسلام، وآخر ما يخرج به من هذه الدنيا. إذن هو أول واجب على العباد، أول واجب على العباد. وتعلمون أن الأشاعرة والمتكلمين قالوا بأن أول واجب هو النظر. وما معنى النظر؟ قالوا: أن ينظر المرء بالأدلة العقلية في إثبات وجود الله، وإثبات أنه الرب والخالق والمدبر. وبعضهم يقول: أول واجب هو الشك، أن تشك في وجود الله وفي ربوبيته، ثم تأتي بالأدلة والبراهين العقلية والحسية التي تدل على وجوده وعلى ربوبيته وعلى ربوبيته. ولا شك أن هذا كلام باطل، وقد نقل عبد القاهر البغدادي هذا القول عن الإمام مالك، ولم يثبت عن الإمام مالك رحمة الله عليه، ولم يثبت عن الإمام مالك رحمة الله عليه. فتعلمون أن توحيد الربوبية فطرت عليه القلوب. خلقت عبادي حنفاء على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، والرسل عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا بتوحيد الربوبية، وإنما بعثوا بتوحيد ماذا؟ الألوهية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا من الخلق إلى النظر ابتداء، ولا إلى مجرد إثبات الصانع، على إثبات الخالق سبحانه وتعالى أنه الرب وأنه الخالق، بل دعاهم، بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان، وبذلك أمر أصحابه. ولهذا المتكلمون ماذا يقولون؟ التوحيد، أي يقول التوحيد عندنا هو إثبات أن الله عز وجل القادر على الاختراع، وأنه الرب المدبر. ففسروا توحيد الألوهية بتوحيد ماذا؟ الربوبية. وهذا خطأ كبير، وهذا خطأ كبير. فتوحيد الربوبية كما سيأتي ليس كتوحيد الألوهية. فالمشركون، أعني كفار قريش، أقروا بالربوبية في الجملة، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولما دعاهم إلى توحيد الألوهية جحدوا وأنكروا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. فإذن يقول المصنف هنا: وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطر. قوله بما في الذكر قد سطر يشير رحمه الله، أي الناظم، إلا أن عقيدة أهل السنة والجماعة مستمدة من الكتاب والسنة، مستمدة من الكتاب والسنة، لأنه قال: نطق اللسان بما في الذكر. ما المراد بالذكر؟ القرآن والسنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمراد بالذكر الكتاب والسنة. فأهل السنة في باب المعتقد يعتمدون على الكتاب والسنة وإجماع السلف، لا على الدلائل العقلية ولا على الذوق ولا على الرؤى المنامية، وإنما يعتمدون على الكتاب والسنة وإجماع السلف. وقد قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع، أي إجماع السلف، كان من أهل السنة، كان من أهل السنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عندما قال: وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر، أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى، فلا إله سوى من للأنام برى. يبين رحمه الله أن أول واجب على العباد هو توحيده. ما هو أول الفرض الذي يعتقده القلب وينطق به اللسان؟ أن الإله إله واحد، أن الإله إله واحد. فأول واجب هو التوحيد، وهذا البيت فيه نفي وإثبات، فقوله أن الإله إله واحد هذا إثبات، فلا إله سوى من للأنام برى هذا ماذا؟ نفي. وأنتم تعلمون أن كلمة التوحيد تقوم على ركنين، ألا وهما النفي والإثبات، فالنفي وحده تعطيل محض، والإثبات وحده لا يمنع من المشاركة، فلا بد من هذين الركنين، من هذين الركنين. أن الإله، الإله اسم من أسماء الله الحسنى على وزن فعال، والإله بمعنى مألوه. يقول شيخ الإسلام: والإله هو الذي يستحق أن تؤلهه القلوب بالحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف. ويقول ابن القيم في تعريف الإله: هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما. وسئل ابن عباس عن لفظ الجلالة وهو الله، قال: هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فله أوصاف الكمال والجلال والجمال، وله أيضا وصف متعلق بالعبد، فالعباد يؤلهونه ويعبدونه. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. أن الإله إله واحد صمد، واحد من أسماء الله عز وجل الحسنى، ومن أسماء الله أيضا الأحد، قل هو الله أحد. يقول العلامة العثيمين في تفسير اسم الواحد: الواحد في ذاته لا نظير له ولا شبه، وواحد في ربوبيته، وواحد في صفاته، وواحد في ألوهيته، وواحد في صفاته، فلا نظير له. قال رحمه الله: أن الإله إله واحد صمد، هذا أول واجب. والصمد اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة الصمدية، وجاء في بيان ومعنى هذا الاسم، أو جاء في تفسيره معان، منها أنه السيد الذي كمل سؤدده والذي كمل شرفه، وقيل الذي تصمده الخلائق وتلجأ إليه عند حوائجهم وتفزع إليه، وقيل الذي لا جوف له، وقيل تفسره الآية التي بعدها: لم يلد ولم يولد. يقول ابن كثير في تفسيره عن الطبراني: وكل هذه المعاني صحيحة، وهي من صفات ربنا، وهي من صفات ربنا جل وعلا. أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى، فلا إله سوى من للأنام برى، من للأنام برى. فلا إله سوى، أي لا إله غيره، سوى من أدوات الاستثناء، أي فلا إله غيره. من للأنام برى، من للخلق برى، والبرى بمعنى خلق، فمن أسماء الله جل وعلا الباري. برى فعل من أفعال الله مأخوذ من اسمه الباري جل وعلا، فهو الذي برأ الخليقة وأوجدها من العدم سبحانه. من للأنام برى. ومن الظاهر والله أعلم أنها اسم موصول، الظاهر أنها اسم موصول، فلا إله سوى الذي للأنام برى. وهنا لفتة لابد أن ننتبه إليها في هذا النظم المبارك. لما قرر توحيد الألوهية وقال رحمه الله أن الإله إله واحد صمد فلا إله غيره، ثم ذكر دليلا من دليل استحقاق الإلهية، لأن أدلة الألوهية كثيرة ومن أعظمها توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية ماذا؟ دليل على توحيد الألوهية. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال ابن كثير بمعنى والخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. فمن أعظم براهين استحقاقه جل وعلا للعبادة توحيد الربوبية، فهو أعظم دليل. وأنصحكم بالرجوع إلى كلام بن سعدي عند تفسير قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فذكر أدلة توحيد الله عز وجل واستحقاقه للعبودية وللتأله أو للألوهية، فمن أعظمها توحيد الربوبية. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه أي الذنب أعظم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تعبد الله، أو قال أن تجعل مع الله نداً وهو إيش؟ خلقك، وهو خلقك. ولهذا يقول الله اعبدوا ربكم. لماذا ما قال اعبدوا معبودكم، اعبدوا إلهكم؟ قال ربكم، حتى يذكرهم بأنه الرب الخالق المدبر. مدام أنه الرب الخالق المدبر المتصرف، إذن هو المستحق ماذا؟ للعباد. فالذي لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي ولا يمنع ولا يحيي ولا يميت لا يستحق أن يعبد، لا يستحق أن يعبد. فكما يقول أهل العلم أكبر دليل على استحقاق الرب جل وعلا للألوهية والعبودية هو توحيد الربوبية. ولهذا قال هنا من للأنام برا، أي من للأنام خلق؟ إذن مدام هو الخالق إذن هو ماذا؟ هو الإله المعبود. ولهذا لما أقر المشركون بتوحيد الربوبية يقول شيخ الإسلام كان إقرارهم بالربوبية حجة عليهم، لأن الله عز وجل كما أنه لا شريك له في ملكه فلا شريك له في ماذا؟ في عبادته، لا شريك له في عبادته. نكتفي بهذا القدر ونحاول إن شاء الله أن نختصر، ونترك المجال للشيخ أبي حذيفة رمضان بن أحمد بن قلفطة حفظه الله تعالى، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يسدده، وأن يسدد أيضا الشيخ أبا مصعب، وأن يوفقنا وإياكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا، إن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا. نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للناظم أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله، منظومة عظيمة النفع، بديعة السبك، فيها بيان للمعتقد الصحيح الذي كان عليه الخيرون الأولون من أهل السنة والجماعة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي.